نور من القرآن. قال الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الليل والنهار آيتان كونيتان عظيمتان من آيات الله في الخلق، تشهدان بدقة بناء الكون وانتظام حركة كل جرم فيه وإحكام السنن الضابطة له، ومنها تلك السنن الحاكمة لحركات كل من الأرض والشمس، والتي تتضح بجلاء في التبادل المنتظم للفصول المناخية والتعاقب الرتيب لليل والنهار وما يصاحب ذلك كله من دقة وإحكام بالغين. فنحن نعلم اليوم أن التبادل بين الليل المظلم والنهار المنير هو من الضرورات اللازمة للحياة على الأرض ولاستمرارية وجود تلك الحياة بصورها المختلفة، حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. والله تبارك وتعالى قد محى آية الليل وأبقى آية النهار مبصرة لكي يتيح الفرصة للخلق لابتغاء الفضل منه والسعي على كسب الرزق أثناء النهار، وللخلود إلى السكينة والراحة بالليل. فالإنسان والحيوان والنبات وغير ذلك من أنماط الحياة البسيطة يحتاج إلى الراحة بالليل لاستعادة النشاط بالنهار. فالإنسان يحتاج إلى أن يسكن بالليل فيخلد إلى شيء من الراحة والعبادة والنوم، مما يعينه على استعادة نشاطه البدني والذهني والروحي، وعلى استرجاع راحته النفسية واستجماع قواه البدنية، حتى يتهيأ للعمل في النهار التالي وما يتطلبه ذلك من قيام بواجبات الاستخلاف في الأرض. وإن في هذا التبادل بين الليل المظلم والنهار المنير وسيلة ميسرة لتحديد الزمن ولتأريخ الأحداث، فبدون ذلك التتابع الرتيب لليل والنهار يتلاشى إحساس الإنسان بمرور الزمن، وتتوقف قدرته على متابعة الأحداث والتأريخ لها. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في ختام هذه الآية بأنه قد فصل لنا كل شيء في وحيه الخاتم القرآن الكريم الذي ليس من بعده وحي من الله، وليست من بعده أية رسالة ربانية، ولذلك جاء ذلك التفصيل الإلهي تفصيلا دقيقا واضحا لكل أمر من أمور الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.